الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: ما حكم من تسحر وهو يسمع الأذان وهو لا يعلم أنه عند سماع الأذان يجب عليه الإمساك عن الأكل، فهل يعيد صيامه أم لا؟ الحمد لله رب العالمين. إذا كان هذا المؤذن ممن يحافظ على الأذان في ابتداء الأوقات، بمعنى أنه ما جرب عليه أنه أخر الأذان عن أول الوقت ولا قدمه قبل حلوله، وإنما عادته الدائمة المستمرة هي الأذان مع الوقت تماما، فلا جرم أنه بمجرد شروعه في الأذان لا يجوز للإنسان أن يتناول شيئا من المفطرات، لا أكلا ولا شربا ولا جماعا ولا غيرها من سائر المفطرات، لأن الله عز وجل أجاز لنا الأكل والشرب حتى يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وبما أن الناس لا يتكلفون النظر إلى أفق السماء لينظروا هل تبين أو لم يتبين، فحينئذ ينبغي لهم أن يعملوا بأذان المؤذن الذي عرف من عادته المحافظة على الأذان في أوائل الأوقات. فإذا كان هذا المؤذن الذي سمعته يؤذن وأنت لا تزال تتسحر من جملة المؤذنين الذين عرف عليهم أنهم لا يؤذنون إلا في أوائل الوقت، فإنه لا يجوز لك أن تفعل ذلك مرة أخرى، والواجب عليك أن تقطع الأكل والطعام بمجرد سماعك لهذا المؤذن. ولكن بما أنك تقول إنني كنت جاهلا بوجوب الإمساك في ابتداء الأذان ظنا منك أنه لا يجب الإمساك إلا بعد الفراغ من الأذان، فهذا جهل يعتبر رافعا للحكم الشرعي عنك، لأن المتقرر عند العلماء أن مفسدات الصوم لا تؤثر إلا بذكر وعلم وإرادة، فلعله لا شيء عليك إن شاء الله في هذا الأكل، لكن اعلم أنه يجب عليك أن تتوقف بمجرد ابتداء المؤذن في أذانه إذا كان هذا المؤذن ممن يؤذن في أوائل الوقت. وأما إذا كان المؤذن ليس من جملة من يراعي الأذان في أوائل الأوقات، فجرب عليه أنه يتقدم على الأوقات كثيرا أو يتأخر عن دخول الوقت كثيرا، فليس هذا المؤذن بأذانه معتبرا في وجوب الإمساك، ليس هذا المؤذن معتبرا بأذانه في وجوب الإمساك، وإنما عليك مراعاة النظر في الأفق أو مراعاة الساعة أو مراعاة هذه الإمساكية التي قد انتشرت، التي تنتشر عادة في أوائل رمضان، فلا تعتمد هذا المؤذن، وإنما تعتمد النظر في الساعة أو النظر في الأفق لتنظر هل تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أم لا. وخلاصة هذه الفتية أنه لا شيء عليك لوجود الجهل عندك بوجوب الإمساك مع ابتداء المؤذن في الأذان، ولأننا لا نزال في دائرة الشك في هذا المؤذن هل هو من جملة من يحافظون على الأذان في أوائل الأوقات أو لا، والأصل بقاء الليل والأصل الصحة، فلا شيء عليك إن شاء الله، والله أعلم.